görüyor. Sanki sorun arasında. Aile elbis gibi bir aile. Razı olsun. Merhaba. Nezihne bi sabab-ı kelam ama zel-i mağdur bi sabab-ı kelam yani nevasif. El nevasifi, nevasif edevat min ef'al, min kavul leti tebkulu alel mütedir ve kavar. Efen sefukuk marama. Hadde müfterem ala kâne ve akhavati eleti tefkavul evle tasib-i kâne. Thumma inna ve akhavatiha وَمَا تَبِعَهَا مِمَّا يَرْفَعُ مِمَّا يَنْصِبُ الْأَوَّلَ وَيَرْفَعُ ثَانِي ثم هذه الأخير تتدم على لمتي الجنس التي تعمل عملين انتقل إلى النوع الثالث الذي ينصب الجزئين ينصب كل من المبتدأ وهي باب وهذا هو باب غمنة فأخواتها فظن وأخواتها تنصب المبتدا والخبر. من تدخل على المبتدا والخبر وتنصب حكمهما. ينبغي أن ننتبه. ينبغي أن ننتبه إلى أن هناك أفعال إلى أن هناك أفعال أخرى تنصب مفعولين ولكنها لا تدخل في باب ظن. لأن هناك أفعال أخرى تنصب المفعولين ولكن ما ذلك المفعولين ليس مبتدأ وخبر. نتكلم عن الأفعال التي تنصب المفعولين أصلهما مبتدأ. ممكن؟ مثلا يقول كسوت الفقيرة ثوبا. هذا نصب مفعولين. ولكن هذين المفعولين ليسا مبتدأ وخبر. يعني شو تقول الفقير ثوب. أعطيت زيدا درهما. هذا نصب مفعولين. لكن هذه المفعولين ليس مبتدا وخبر. قلت زيدون درهم وضح. نحن نتكلم على الافعال التي تنصب المفعولين اصلهما مبتدا وخبر. هذا الباب كيف يسمى؟ باب ظن واخواتها. طيب نستمع اولا الى ما ذكره الناظم رحمه الله عن هذا الباب. تفضل. قال الناظم رحمه الله تعالى: ينسب لفعل القدر جزئي ابتداء جزئي ابتداء اعني راى قال عدت وجدا وما حسبت وزعمت ما اعد حجاد راى رجع علمك اعتقد ذهبت علم الهلتي كسيرا اي رب ينسب مبتدا وخبرا وخص بالتعليق والالغاء ما من قبل هب ولم راه قد الزم كذا تعلم ولغير ناظم سواه مجعل كل ما له ذكر وجوزي للغاء لا في الابتداء ونوي ضمير الشان علم ابتداء في موهم الغاء ما تقدما والتزم التعليق قبل نهيما وان ولا لمبتداء وقر او قسم كذا والاستفهام غاله حاتم لعلم اثم وظن وظن تهمه لعلم عرفان وظن تهمه تعدية بواحد ملتزمه ولرأي الرؤيا ولرأى الرؤيا المنى لعالم ولرأى الرؤيا المنى لعالم طالب مفعولين من بعد تما من قبل مفعولين من قبل تما ولا تجد هنا بلا دليل سقوط مفعولين ومفعول وكذا قلت اجعل تقول ابن ولي مستلزما به ولم ينفصل لي بغير غرف او كغرف او عمل وان لبعض في فصلت يحتمل واجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قلت مشفقا. هذا الظن وهي الافعال التي تدخل على المبتدا والخبر على الاسمين اللذين اصلهما المبتدا والخبر فتنصبهما معا وتدعى افعال القلوب. لماذا؟ لان معانيها تتعلق بالقلوب. من ظن ظن ما مثل رأيت العلم نابعا، مثل العلم كله العقل العلم ينبي عقيدة، فهو ليس متعلقا بالعلم برؤية بصر برؤية بصر. فتسمى هذه أفعال القلوب، تسمى، لكن مش كل أفعال القلوب تنصيبهم رؤية. وكم كل أفعال القلوب تنصيبهم رؤية؟ كثير انت باش تجمعها وتقول لي مثلا عدد معين محدود بعشرة ولا 15 ولا 12. هذه القلوب التي تنصيبهم رؤية هي المذكورة في هذا الباب، العلماء تقصوها استقرأوها وجمعوها، الإنسان يعرفها. وإلا فأنا أفعال القلوب كثيرة حزينة، قلت هو فعلا أفعال القلوب ما يصح، حزنتها لازم لازم. إذا ما كل أفعال القلوب تصيبه؟ هناك أفعال معينة تسمى أفعال القلوب تصيبه القلوب، هي هكذا مذكورة هنا، كان أفعال القلوب لا تصيبه القلوب، كيف؟ فهمته، ما تفهموش من أفعال القلوب تفهم باش تفهم، نفهمه كالعناء والوضع، والوضع أنفسنا كذا يفهم كذا. إذا بما يكون الفهم؟ بما يكون الفهم؟ إذا هناك أفعال هي أفعال قلوب ولكنها لا تصيب مفعول، بعضها قاصر وبعضها يصيب مفعول واحد فقهته، وكذلك مثل بما تقال. إذا لهذا ينبغي أن يعلم إذا سمعت بأن يعني أفعال القلوب تصيب مفعول، ما كل فعل قلبه يصيب مفعول، بالخصوص هذه الأفعال المذكورة في هذا الباب. قد ربما يجي عالم يكون استقراؤه أكثر من استقراء العالم الآخر فيجد فعلا مثلا ما هوش مذكور هنا، كما قالوا في بعض الأفعال قالوا لم يذكرها إلا ابن مالك في هذا الباب، لم يذكرها إلا ابن مالك. ليه؟ لأن العالم إذا كان استقراؤه لكلام العرب الأكثر قد يطلع على ما لا يطلع عليه غيره. إذا فهم هذا؟ الملاحظة الأولى هو أن هناك أفعال أخرى تصيب مفعولين لكن ليس أصله من المبتدأ أو الخبر، فلا تذكر هذه الأفعال في هذا الباب. الأمر الثاني، هذه الأفعال التي تصيب مفعولين اسمان، أحدهما أفعال القلوب، معناه الأفعال التي تتعلق بالقلب بالنفس. هذه الأفعال أفعال القلوب ليست كل أفعال القلوب تصيب مفعولين، وإنما خصوص ما ذكر هنا وما قد يند عن الحصر الذي ذكره العلماء. الأمر الثاني، من الأفعال التي تصيب مفعولين أفعال التصيير. أفعال ما معنى التصيير؟ يعني تغيير الشيء تصيره، فهم كيف؟ هذه ذكرت هنا. فهذا الباب يتعلق بنوعين من الأفعال، أفعال القلوب فهمها؟ وأفعال التصير. التصير معناه تغيير الشيء، تحويله، تبديله، فهمت كيف؟ إذا بما ابتدأ الماضي؟ بأفعال القلوب. واش قال؟ انصب بفعل القلب جزئي ابتداء. كيف قال؟ انصب الفعل نتاعه الماضي شنو هو؟ نصبه. انصب باش تنصب بفعل القلب، وراه مفعول تاع انصب جزئي ابتداء، يعني جزئي الجمله الاسميه اللي تكون مبتدا وخبر، هذيك جزئي هي مفعول تاع انصب. ما معنى كلامي؟ يعني تاتي بفعل من افعال القلوب المذكوره بها في هذا الباب، تدخلهما على المبتدا والخبر فتنصبهما به. زيد عالم، أن يكون كل مثلا في هذا الباب الرمى اللي هي أم الباب تقول ظننت زيدا عالما، هذا نصبت جزئي ابتدائي. انصب بفعل القلب جزئي ابتداء، ثم قال أعني، علاش أعني؟ لأنه كان يقول لك انصب بفعل القلب جزئي ابتداء، ومن بعد يقول لك هي راء أو كذا، أنت تظن بلي كل أفعال القلوب راهي مذكورة هنا وكلها تعمل على ظن، هو لا، قال لك أعني معنى أقصد بأفعال القلوب خصوص هذه المذكورات في هذا النظم، حتى لا يتوهم أن متوهمون، حتى لا يتوهم متوهمون أن كل فعل قلبي ينصب مبتدا وخبر. واضح ولا لا؟ انصب بفعل القلب جزء ابتداء أعني ماذا؟ رأى بناء علم رأى التي يريدها الناظم في هذا الباب هي بمعنى علم، لأن رأى جي بمعنى علم فتقول رأيت العلم نورا مش هي علم العلم نور وجه البصر حتى السحر علم هذا حديث طيب تقول رأيت العلم نورا هذه رأى بمعنى علم هل هي لأن العلم تارك العلم نورا هل تراه بعينك؟ لا إذن هذه رأى بمعنى علم لأن رأى تأتي بمعنى علم رأيت العلم نورا رأيت الله أكبر كل شيء أكبر من كل شيء أكبر من كل شيء إذن هذه رأى بمعنى علم وكلمة رأى البصرية هذه رأى البصرية من فعل قلبي هنا لهذا ينبغي أن نفرق بين فعل القلب والفعل وراح نشوف حتى النحاة كان يقول الفعل القلبي هذا مش العقلي لأن القرآن يتكلم على القلب القرآن يتكلم على القلب لهم قلوب وما الظنوش اللي يخرون الناس معنا يكتشفوا بأن الرأس هو الذي الدماغ والدماغ هو مركز العمليات ومركز التحكم في الجسم معنا خلاص يعني لا والله أعلم لابد أن يكون لهذا العمل الذي يقوم به الدماغ صلة ما بالقلب ولذلك فيها كما قال بعض الناس بأن العرب تطلق على العقل القلب لأن الله تعالى ذكر العقول قال لهم قلوب لا يعقلون فنسب الفعل إلى نسب الفعل فعل العقل إلى قد يعرفون الناس وقد يعرفون وإن كان بعض العلم ذكر الصلة التي بينهما الصف لخش طيب يعني هنا قلنا بأن انسب بفعل القلب جزء الابتداء بعد قال أعني قلنا رأى بمعنى ماذا؟ علم لأن رأى تأتي بمعنى علم وتأتي بمعنى أبصر إذا جاءت بمعنى أبصر تنصب مفعول واحد وربما يأتي بعده حال فلا يلتبس المعالي كذلك الاسم الذي يأتي بعد المفعول الأول لأنه مفعول جل رأيت زيدا قائما لكل جوء هذا فضلا رأيت زيدا مش كما علمت زيدا ظننت زيدا عالما لا لا يلجؤ المعنى ما تمش كيف؟ إذن رأى القلبية رأى بمعنى بمعنى علم رأى رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا فعال في جيشك يا الصيف ربع ملايين وما يعلم جنود رأيت الله أكبر كل شيء محاولة قدرة وأكثرهم جنودا إذن هذا هو المفعول الأول لفظ جلالة رب لفظ جلالة رأيت الله أكبر كل شيء محاولة تمييز وأكثرهم جنودا معطوف عليه وجنود تمييز وما يعلم جنود ربك إلا هو إذن رأى بمعنى كين رأى البصرية كين رأى التي تعني الحلم هي رأى يا رأى رأيت زيدا رأيت مناما أرى في المنام أني أذبحك هذه رأى الكلية سيتحدث عليها الناظم في الآخرة ولهذا لقى بها والي رأى الرؤيا ممال عالما طالب مفعولين من قبل التماء والي رأى الرؤيا كين الرؤية بالتاء مربوطة هكذا وكين الرؤيا هي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا جاء من الله سبحانه رؤيا جمعها رؤى جمعها رؤية وبنت الرؤيات والله رؤى لا بأس قياس رؤية إذن هذه رأى الرؤية البصرية والقلبية إحنا وين هي ما بادين بها؟ القلبية تأتي رأى بمعنى ظن قليلا أصل بها أن تأتي بمعنى علم وتأتي بمعنى ظن قليلا وقد اجتمع في هذه الآية في سورة المعارج معنى الظن ومعنى العلم إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا كل جهة على حسابها يعني مش غير عطف هذا على هذا إنهم يرونه يرونه بعيدا ونراه كيف الإنسان يقول مازال بلاك من 10 سنين 15 عام ولا يمكن بعد في خير. نعم إنهم يرونه بعيدا. هنا اجتمع فيها في الفراء المعنيان اللذان هما الظن والعلم. يعني يمكن يقول عن ربك إنه يظن يعلم. إذن هذا رأى بمعنى علم. كين رأى بمعنى الرأي أيضا. يرى مالك أن القراءة الجماعية مكروه. لما إذا رأى البصرية ولا رأى القلبية ولا رأى المنامية وإنها من الرأي. كيف؟ طيب والله يا أبو حنيفة أن المرأة يصح أن تزوج من غيره ولي تقف أربعة. طيب أعني رأى فما رأى الثاني خالة خالة يا خالو مش خالة لا خالة بكحلة في أفعال الاستثناء ستأتي خالة وعلا خالة يا خالو بمعنى ظن خالة يا خالو بمعنى ظن. في المضارع المسند إلى المتكلم المراد به المتكلم وحده تقول إخال غالب يقول إخال على خلاف القياس لا إخال زيدا حاضرا. وش معنى لا إخال زيدا حاضرا؟ لا أظنه حاضر وتخسر الآل همزة وإن كان صح الفتحة لكن الغالب هذا ما يدلك على أن اللغة نقل وليست غير مجرد قال إياه ربها نقل قياس فيها قليل ما دام العرب قالوا إخالة خلاص إذا كان في اللغة نقل فكيف هذه غير ذلك. طيب لهذا قال أعني رأى خالة خالة نجيبوا بيت من ذكره هنا يعني شاهدا لعمل خالة يا خالو أنصت إخالك إن لم ترضو بالطرف ذا هوى يسومك ما لا يستطاع من الوجد. إخالك ما إخالك إن لم ترضو بالطرف إن لم تنم لأن النوم فيه غض الطرف مش غض الأخر إخالك إن لم تغضو بالطرف ذا هوى يسومك يسلط عليك ويصيبك ما لا يستطاع من الوجد بشدة الحب. شاهد إخالك إن لم تغضو بالطرف ذا هوى أين المفعول الأول؟ الكاف هو الضمير المتصل إخالك ذا هوى ذا هوى ما المفعول الثاني من الأسماء الستة. إخالك إن لم ترضو بالطرف ذا هوى حيث إنك لم تنم هذا يدل على أنك ذو هوى مش هوى يعني لاحظ يعني ذو هوى يعني شغوف ومصاب يعني متيم بالحب. إخالك إن لم ترضو بالطرف ذا هوى يسومك ما لا يستطاع من الوجد. إذن هذه رأى أخالة علمت بمعنى تيقن علمت يلقات أعني رأى خال علمت بمعنى تيقنت وقد يأتي بمعنى الظن لكن ما علمت في الأصل لليقين. مثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات. أنا أرى المفعول الأول الضمير المتصل أنت عن نسوة فإن علمتموهن مؤمنات منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. البيت الآتي لاحظوا به موضع الشاهد علمت كالباذل المعروف فانبعثت إليك بي واجفات الشوق والأمل. أعيد، علمتك الباذل المعروف، فانبعثت إليك بي واجفات الشوق والأمل. ما أنت علمت شنو؟ علمه كريما، فانبعثت نفسه إليه يؤمل فيه الحصول على هذا النوال وهذا العطاء. فلبس أن يحبه، فإن النفس تحبه من أحسن إليه، فينبغي الإنسان أن يحسن إلى واحد ليمتلكه، كما قال الآخر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. فطالما استعبد الإنسان إحسانه، الإنسان يحسن باش يستعبد الناس، أحسن خلي يعني مولاك الأرض. علمتك الباذل المعروف، صاحبة تقول علمتك الباذل المعروف، يكون اسم الفاعل ناصبا للمفعول، وصح يكون مضافا إليه الباذل. علمتك الباذل، وين راه المفعولين هنا؟ الضمير المتصل اللي هو كمبني على الفتح محل نصب، والباذل المفعول الثاني والمعروف مضاف إليه، ووصل ال بذا المضاف المعتبر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، هذا موجود في الأول موجودة؟ سيأتي هذا إن شاء الله في باب آخر والإضافة. فما كيف؟ إذا هنا علمتك الباذل المعروف، فانبعثت بمعنى تحركت إليك واجبات الشوق والأمل. واجبات وضع الشهادة علمتك الباذل المعروف. طيب بيت آخر، الغير علمه علمتك منانا. ما منان؟ كثير الذكر للإحسان الذي يقدمه للناس، أعطيت وتصدقت وعلمت وحاجر والله فعلت وكذا. علمتك منانا فلست بآمل نداك ولو ظمآن غرفان عاليا. علمتك منانا زين، فلست بمنتظر نداك ولا سائلا إياك. علمتك منانا فلست بآمل نداك ولو كنت ولو رمآن، معروف رمآن ولا غرفان يعني جوعان عال. طيب الشهوي، علمتك منانا فلست بآمل نداك. نداك كيف تعبها؟ فعول بها. لست بآمل نداك إيه، كما قال الآخر: الموت أسهل عندي، الموت أسهل عندي، راحت. الموت أسهل عندي بين العشر، والخيل تجري سراعا مقطعات الأعنة، من أن يكون لنبل علي فضل ومنة. الموت أسهل عندي بين القنا والأسنة، والخيل تجري سراعا مقطعات الأعنة. شوف هذا مكان ليس صورنا ولا بس، شوف الصورة لكم. والخيل مقطعات الأعنة، من أن يكون لنذل علي فر ومنا. طيب إذا علمتك هنوي منانا فلست بآمل نداك ولو ظمآن. شو اللي ذكرناك اللي يعرف ظمآن هنا؟ أطبقه. هيا كل من بارك الله فيك اللي يعرف ظمآن. ولو كنت ظمآن، كنت ظمآن. ويحذفونها ويبقون الخبر، وبعد إن ولو كثيرا فاشتهر، التمس ولو خاتما من حديد. كان تحذف بعد لو، حيث أن يقول لك كرم حواك، لما تعرفوا لها العبارة كان يقولوا يا بكري أبداع. طيب علمتك كيف منانا فلست بآمل ولو نداك ولو ظمآن غرثان عالي. طيب أعني رأخل علمت وجد كذلك بمعنى علم، لكن مصدرها الوجود، مصدرها وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وإن وجبنا علمنا، وإن وجبنا أكثرهم لفاسقين. وراء المفعول الأول أكثرهم لفاسقين. طيب شكون اللي ذكرناه هنايا؟ كاين حاجة قريناها في البال نتاعنا وأخواتها راهي موجودة هنا؟ لا هذه وإن وجبنا، هذه إن مخففة من الثقيلة، ودخلت اللام على الخبر كيف تسمى اللام؟ بارقة. ذكر ما قرينا قبل كبير من النحو اللي قلنا فيه نولوا نتكلموا على ذلك، لأن قرينا قبل كبير قرينا ربع الأنبياء. وإن وجدنا أكثرهم فاسقين، إن وخفف من ثقيلة دخلت على خبرها اللام فارغة. وإن وجدنا أكثرهم فاسقين، مفعولها مفعولان هناك، لكن هذا في وجد بمعنى علم. أما إذا كان وجد بمعنى أصاب، وجدت كتابا، لا هذه حاجة أخرى. نتكلم عن وجد اللي هي فعل القلب. والله مثلا هذه تنصيب المفعول واحدا ومصدرها الوجدان. الوجدان فهذا وجد. وكان وجد يوجد بمعنى يعني كأنه تغلظ عليه. إذن الإنسان يفرق بين هذه الأفعال، فالفعل ربما حروف واحدة ولكن المعنى تغير. طيب أم الباب ذكرها من بعد، قال علمت وجد ظن التي هي أم الباب بمعنى الرجحان، وقد تأتي بمعنى اليقين، هي في الأصل هي الرجحان، معناه الشيء الذي يقع في النفس يكون راجحا. ظننت زيدا عالما، نسبت العلم إليه على وجه الظن الراجح، لكنها قد تأتي بمعنى العلم كما في قول الله تعالى على الظاهر، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم يراجعون، وظنوا ما لهم من محيص. يظهر حتى نعيم، لأن يوم القيامة عادي يكونوا شاكين بما عندهم محيص. قال هذا كشفت الحجوب وارتفعت الأستار وظهر الحق، ثم غير بصورة الصلة، وظنوا ما لهم من محيص، كأن يعني ثم علم أنقش كالدنيا. إذا ظننا أجيب ما أحسبه، هذه أجيب من وجبة من أعصاب. هذه من أفعال الحواس وليس من أفعال الوجود. أجد ريحا، كم المعنى؟ ها؟ وجدين. طيب قلنا هنا أيضا. طيب اسمع للبيت. قال ظننتك إن شبت لظى الحر صاريا، تعرفت في مكان عنها معرضا. ظننتك إن شبت لظى الحر، شبت تعرف نار الحر، يعني هو ظنه إن قامت الحرب أن يكون ضمن من يقدم، ضمن من يقدم، فإذا به إنما شبت عرض مع من عرض، بمعنى انهزم، عرض بمعنى انهزم، فر ولم يكن. ظننتك زيد، ظننتك إن شبت لظى الحرب صاليا، يعني كأنه يصطلي بنارها لمشاركته فيها. أسد علي وفي الحروب نعامة، رداء تجبل من صافر الصافر. ظننتك إن شبت نظر الحرب صاليا، وين رهن الشاهد؟ ظننتك صاليا، ظننتك صاليا، يعني كأن هذا الذي يقدم في الحرب ويشارك بها بمثابة من يصلى النار، إذا أن يدخل النار حرب. ظننتك إن شبت، شبت ما معنى؟ يقول الآن شب حريق، نسأل الله أن يقينا وإياكم شر الحرب والحريق. شبت الناس يلجؤون إلى الحرب، يحرق روحه، يزعمون يحرق نفسه بشوي. اسمع بعض الناس سبحان الله منسوبين للعلم يمدحون هذه الأفعال. تتعجب واحد عالم يمدح الأفعال هذه المباركة وهذا الفعل. العالم لا ينبغي له بحال أن يشجع هذه الأفعال، لأنك كما تشجعها ضد الباطل تشجعها ضد الحق مع قلة العلم. لو أن أصلح أهل الأرض قام في دولة وتشجعت من هذه الأفعال يقوم الناس عليه، ثم عندما تقوم هذه الأفعال من يدري إلى أين تجي ومن يتحكم فيها ومن يمنع من أراد أن يتقمصها ويدخل تحت خدمتها ويفعل ما يشاء؟ والذي تسأل إله مطفر ويكون ظننتك إن شبت لظى الحرب صاليا زين فعرضت في من كان عنها معربا. معربا عرض بمعنى انهزم. طيب وين يفعل الذي بعده؟ حاسبا. ظن حاسبت حاسبا يحسب ويحسب فيها لغتان. أيحسب الإنسان قراءة أيحسب، صحيح حاسب يحسب ويحسب مش حاسب هذاك العد، هذاك حاسب يحسب وهذاك حسابا وحسبانا. الشمس والقمر حسبان، ما بحسبان بحساب وجهها كاب عنده 28 ليلة وشوية ما يزيد بكل شيء تكون سبحانه. الشمس والقمر في حسبان والنجوم والشجر يسجدان، هذا حاسب يحسب حسبانا وحسابا، وهذه حاسب بمعنى ظن يحسب حسبانا. حسبان شاءنا ما لم يكن شيء في الحسبان، حصل ما لم يكن في الحسبان في مصر ما لم يكن للحسبان. أما الحسبان الإحساس واضح. إذن حاسبة بمعنى ظنة. وش تدير هذه؟ تنصب مفعولين هي من أخوات الظنة. قال الله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من ثقة. كيف يحسبهم يعني؟ يظنهم مبيض بيته وماسك شعره ودير شويه عيطه ودير زاد خمار وخلاص. هذا ما في مشكلة يعني، حتى يتسخ باش تكرمه انت اسأل عنهم، يكون فقيرا ومسكين يعني محافظ كرامة تعبى عليه أن يظهر فقره. فهمت كيف؟ يحسبهم الجاهل أغنياء ليه؟ من التعفف، هو ما عندوش التعفف. إذا هنا وراء المفعول الأول يحسبهم الجاهل الجاهل، هذا ما هوش وصف مذموم يعني، ما يعرف. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، إذا حاسب بمعنى ظن. وتحسبهم عقابا، وتحسبهم عقابا وهم ركود كن هما الكتاب. طيب انصت إلى البيت هذه وشوف محل الشاهد. حسبت التقار الجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا. ثاقلا ميت. لماذا ثاقلا ميت؟ لأن الإنسان لما تكون في روحكم في مطرح الروح يبقى الجزء بتاع التراب، ما يبقاش كمية يموت. قال هيا صمت البيت الروح. حسبت شقولنا التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا. طيب وراء الشاهد حسبت التقى والجود خير تجارة. المفعول الأول التقى والجود معطوف عليه وخير مفعول الثاني بمعنى ظننت. ظننت وتيقنت، ما نظنش هذا غير أمران دائم كيف يعني. أنا إذا كان مؤمنا ينبغي أن يستيقن أن الجود والتقى خير تجارة غير شاكرة. أنا متيقن نعم. طيب هذا حاسب شو ما قلنا نعم. كاين غمنا حاسبته زعم زعم مصدرها الزعم بمعنى الرحام أيضا كذلك فيها كلام كبير للعلماء معهم يقول بأن زعم مطية كريم لكن فيها كلام لكن في الغالب على زعم أنها تدخل على أن المخففة من الثقيلة فتكون أن ومدخوليها سادة مسدة مفعوليها زعم الذين كفروا كل ذكرين حاجة قرينها بأن لن يبعثوا المخففة من الثقيلة ورسمها وإن تخفف أن اسمها استكن هي اسم وما العهد ببعيد وإن تخفف أن اسمها استكن طيب علاش جاب هنا يا زعم الذين كفروا أن لن علاش جاب لن وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تمزيس أو لو قليل مثله لما كان هذا الفعل يبعث ما هوش فعل جامد وليس دعاء حاسون الفصل بين أن وبينه بالنفي هذا ما قلناه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا الشارع نعد نوين هذه زعم من أخوات ضمة وراه أن المخففة من ثقيلة اسمها ضمير الشام محذوف ولن يبعثوا هي الجملة الخبرية تاعها راهي سدت ما سدت مفعولي لكن نجيبوا شاهد لنصبها لمفعولين ظاهرين قال زعمتني شيخا ولست بشيخ انما الشيخ من يدب دبيبة عندهم مشاكل كبيره مع المساهمه لكن كانت عندهم مشاكل واحده اخرى احنا عندنا مشاكل واحده اخرى جديده زعمتني شيخا يعني ما هوش شيخ كما يعني شيخ وش معنى؟ كبير يعني ما هوش شيخ يعني زعمتني شيخا وين المفعول الاول؟ اليا ضمير متصل تاع المتكلم زعمتني ظننتني ظننتني شيخا ولست بشيخ انما الشيخ من يدب لبيبا يعني انا ما زلت في ريعان صحتي وشبابي حسب ظنه مسكين يعني اللي فاتوا اليوم ينبغي من الناس يعني كيف ربنا قال سبحانه وتعالى أول نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم من ذلك اللي قال الوزير هو الشيخ كما قال كيف قال وقال هذا صاحب البوضة اللي احنا نقولها غير الجنايز وش يقول هو فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم يعني الشيب والهرم نشوف كيف عمره 80 عام وهو سوها هذا الشيء بشوية يذكرك بربك يا رجل والله دي له العمدة ها؟ طيب ارجع هنا وش قلنا؟ زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا كما قلنا الأكثر في زعم أن تدخل أن يسد ما سد مفعوليها أن ودخوليها هو الفعل بعده ها ما عبد ما عبد كذلك في هذا المعنى عد شي عد اخرى تنتبه العد الاخرى اللي هي كما حسب لا عد بمعنى الله يمكن ولا يفعل القلبيه اتصمت في البيت وقل لي رايك فلا تعبدي الولي فلا تعبدي المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم عبد البيت فلا تعبدي المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم المولى كلمة تطلق على عدة معاني مولانا من؟ ربنا سبحانه وتعالى والمولى أيضا العبد مع سيده والسيد مع عبده والولي والنصير يطلق على عدة معاني يوم لا يغني مولى عن مولى شوف فقع عن الجهتين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا هنا يا المولى اللي ذكره هنا بمعنى الصاحب والنصير كيف قال لك؟ قال لك ينبغي أن تعد صاحبك يعني من يشركك في غناه ويكون في لك في وقت الرخاء. ولكن من مولى شريكك في العدم، ما هي العدم؟ العدم في العدم، عدم المعدم، معدم يعني فعل. ما معدم؟ ولا فلا تعدد المولى شريكك، وراء المفعول الأول المولى والثاني شريكك في الغنى. طيب هذا زين؟ حجار بمعنى ظنه كذلك. هذه النص المقولي لا مطيف بين بيت هو الحاجة يحجو، أنا أحجو بمعنى أظن، قد كنت أحجو بمعنى قد كنت أحجو أبا عمر أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملماته. قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملماته، مع البيت كان يظنه يعني موثوقا به، فلما ألمت به الملمات تبين حاله، لأن الشدة تكشف هذا من هذا، تكشف حقائق الناس، كما يقول الناس مثلا السفر يسفر عن أخلاق الناس، يقول سافرته الله كذا. قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة، فأبا عمرو هو المفعول الأول وأخا ثقة المفعول الثاني، حتى ألمت بمعنى نزلت بنا ملم يوما ملمات، جمع ملمة وهي النوازل، ولجح معاني ولحاجة معاني أخرى يعني لا نطيل بذكرها. كذلك دارا بمعنى عرب، لكن الأكثر في مفعوليها في دارا أن يتعدى إلى واحد من باء، فإن دخلت عليه همزة التعدية تعدى إلى واحد بنفسه وإلى الآخر بالباء، كما في قول الله تعالى قل شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، لكن قد تأتي الناصبة المفعولية كما سبق لنا في زعمتني شيخا، مثلا سهول المفعول الأول هيا هي شوية تعقيد المفعول الأول هذا أنصيت البيت تقولين المفعول الأول الأول دريت الوفي العهد يا عمرو فاغتبط فإن ارتباطا بالوفاء حميد، دريت الوفي العهد، دريت دريت من المعلوم ولا المجهول؟ والفعل من المجهول يتطلب نعم فاعل، إذن هذاك نعم فاعل هو الضمير نتاع التاء دريت، هذا في الحقيقة هو الأصل، هو المفعول الأول، كأنه قال لك داريتك وفيا ثم أحذف الفاعل وبدل فعل المجهول، دريت الوفية، وهذه الوفية هو المفعول الثاني، دريت الوفية العهد يا عمرو فاغتبط افرح ولتصر بهذا، ليه؟ فإن ارتباطا بالوفاء حميد. طيب الفعل بعدها جعل بمعنى اعتقد، لأن جعل يأتي مثلا بمعنى الحمد لله الذي كان قول الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هذا ما اعتقد، وقرينا جعل أيضا في باب واللي حاصلها ماش كل حاصل أفعال الشور وعسيتوها فيها ولا لا؟ أفعال الشور ومش فيها جعل؟ أظن فيها جعل، جعل فلان يتكلم شيء طبيعي معنى طابقة بمعنى أنشأ هذا ما إذا جعل تقدمت في أفعال الشور في حاجة أخرى فهمتين؟ وجعل بمعنى علما، جعل بمعنى مثلا قول الله تعالى لا كيف بمعنى اعتقد، قول الله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، هم جعلوهم يعني هم الذين صنعوهم، لا جعلهم كيف جعل وجعلوا الظلمات والنور، والله جعل لكم من أنفسكم وأزواجا، أنا كنصطفه الواحد فجعلها بمعنى اعتقد، وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن ويجعلون لله ما يكرهون. فهمت كيف؟ طيب إذا هذه جعل بمعنى اعتقد، إذا كانت بمعنى أوجد أخم عرفت معناها جعل الظلمات والنور. والله مثلا قل جعلت للأجير ألف دينار، تعال خذ شوف النهار قول لي ما نعرف إلا ما يتوصل قول فوق اللي يتوصل أرطب. جعلت للأجير مثلا ألف دينار، هنا ما يجب هذا الباب، هذا باب واحد احنا جعل بمعنى الذي تقدم. إن كانت الشروع فهي داخلة بأفعال الشروع التي تقدمت قبل زين. هب هذا يستعمل بصيغة الأمر فقط بمعنى ولكن ما ذكرها لنا، لكن كما قلت لك هذا استقراء للأفعال دع القلوب التي ذكرها قد يكون. لا وجعل اللم الذي بمعنى جعل التي هي بمعنى اعتقد، جعل اللم هذه راح حذف منها الياء تاع الذي وسكنها الى في الوسط بمعنى جعل، مش مطلق جعل، نبه عليها كما نبهنا على افعال اخرى بمعنى جعل التي بمعنى اعتقد لا مطلق جعل. وهب نعم اي كما هب، هب بمعنى هم، هب أن كذا، هب أن فلان كذا، يعني هب. إذن هذه هب بلفظ الأمر لا بمعنى وهب، لا يأتي منها الماضي، لا يأتي منها الأمر، هب بلفظ الأمر بمعنى هم. فقلت أجيرني أبا خالد وإلا فهبني امرأ هالكا. فقلت أجيرني أبا خالد وإلا فهبني امرأ هالكا. وش معنى فهبني؟ ظنني أو لا تطلب مني أن أعيش إن لم تجيرني ولم أدخل في جوارك. فقلت أجيرني أبا خالد وإلا فهبني امرأ هالكا، مفعولان بيني. كذلك رب تعلم بمعنى اعلم، جاء عنه عرب استعمال الله تعلم بمعنى اعلم، لكن من الاغلب في تعلم ايضا استعمالها مع ان وصلتها كما سبق لنا في غيرها. هذه على وجه الاجمال افعال الكفر اللي قال بها يعني رقى خالة على الوجه الآخر تذكر الخالة ما لديكم الهلة التي تخرج لها تغلق الإنسان وليحفظ على أنها خالة وهي خالة. أعيد ينصب بفعل القلب جزء ابتداء يعني رأى خالة علمت وجد ظن حسبت وزعمت مع عد حجد را وجعل لم تعتقد وهب تعلم والتي والتي كصيرة. كمل أفعال القلوب أخذ يتكلم على أفعال التحويل والتصير، فقال والتي كسيارة معناها الأفعال التي تشبه السيارة، أي ذكر العلماء منها بعض الأفعال، والتي كسيارة أيضا بها نصب مبتدأ وخبر. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.